يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل طلب من آخر أن يبحث له عن سيارة ويشتريها له ثم يبيعها عليه بثمن مؤجل مع زيادة في الثمن، فهل في ذلك شيء؟ إذا كان ما جرى العقد إلا بعد أن تملك السيارة تملكا تاما ثم باعها على المحتاج فلا بأس، أما إذا كان أنه تم العقد والتفاهم والرجل ما عنده سيارة ثم ذهب بناء على هذا وبحث عن السيارة هذا لا يجوز، هذا بيع ما لا يملك. نعم.